يقول ابن القيم وكأني أراه ودموعه تهطل على لحيته وهو يقول: وأما السادسة فهي التي لا يكتبها قلم ولا يعبر عنها لسان ولا يستوعبها جنان. أما السادسة أنك تقرر أن تتوب اليوم هنا في الأرض فيفرح رب العالمين سبحانه وتعالى، يفرح هو الذي حركك أصلا ولا يحتاج أهل الدنيا كلهم، هو الذي يقول إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يفرح الله عز وجل. ثم تفاجأ أن الملائكة كتبت في سجل حياتك أن في ذاك اليوم يوم الخميس الموافق كذا كذا كانت سبب أن الله يفرح. تخيلي تقفين بين يدي الله عز وجل والصحائف تقلب وفيها يوم فرحت فيه رب العالمين، هل سيفرحك ولا لا؟ هو غني أحبتي وإخواني عنا، لكن والله رحمته ورحمته وسعت كل شيء. وتعالي أختي ننضم في سلك التائبين الراجعين إلى الله عز وجل، فلا والله لن تضحك من هنا، نعم تضحك من هنا ممكن، لكن أن تضحك من هذا القلب والله لن تضحك إلا إذا اتبعت هذا السبيل وسبيل الله جل جلاله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا. تعالي أختي وذوقي هذه الحياة، وأذكرك وأهمس في تلك الأذن أن الآن تجري في عروقنا الآن 5 لتر من الدم، فيها كرياتينين وألبيومين وكريات حمراء وكريات بيضاء تدافع عنا، وفيها ستريبتوكاينيز، وفيها جميع ومعدل السكر بمعدل معين والضغط بمعدل معين ولينين، وكل هذه لا يراها إلا الله عز وجل. سأقول لكم ليس ب6 لتر بل ملي لتر مكعب من الدم، يعني 4 قطرات في 5 مليون كرة حمراء، في الكرة الواحدة فقط 270 مليون جزيء هيموغلوبين عشان تحمل الأكسجين اللي تتنفسه الآن، في كل كرة حمراء 270 مليون. لو قيل لك تدفع دينار واحد على كل جزيء هيموغلوبين ولا ينقص، تدفع 270 مليون جزيء هيموغلوبين لك ولأولادك، كم تقدر تعيشهم من ثانية؟ 270 مليون على كرة حمراء داخل 4 قطرات من الدم. لكن نبشر اليوم ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يفرق هذا الجمع خائبا ولا مردودا ولا مخذولا، ونسأله جل جلاله بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات أن لا يجعل فينا نفس إلا رحمها رحمة تبلغها الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا يا رب دعاة في سبيلك، اللهم اجعلنا إن تكلمنا فبأمرك، وإن تحركنا فبأمرك وبما يرضيك، وإن سكتنا أو سكننا فعن نهيك يا رب العالمين. اللهم اجعلني وإياهم ممن ترحمنا رحمة في فوق الأرض ورحمة تحت الأرض ورحمة يوم العرض. اللهم يا رب إنك هيأت لأصحاب الكهف رحمة في كهفهم فصارت الشمس تعتني بهم وتقلبهم. اللهم فاعتني بنا كما اعتنيت بهم، واجعلنا من أوليائك وأهلك وخاصتك يا رب العالمين، جمعتني بهم فوق هذا الفرش، اللهم شرفني برؤيتهم تحت العرش. اللهم جمعتني وإياهم في كراسي ومقاعد صنعها البشر، اللهم أرني إياهم أخرى على الأرائك تجري من تحتهم الأنهار يا رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.